قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. انطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم.